هل من السنة إذا طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام أن يذهب إلى الحجر الأسود ويسلم عليه بيده ثم بعد ذلك يشرب من ماء زمزم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، التزم بعدما صلى الركعتين، التزم بالملتزم وهو الباب، ودعا كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهذا أي من السنة. نعم. هل إذا صعد إلى الصفا وكبر الله ووحده ودعا هل يكون آخر ما يقول التكبير والتوحيد أم الدعاء؟ لا، آخر ما يقول، آخر ما يقول التوحيد، هو الذي ورد الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر ذلك ثلاثا. نعم. وهل إذا انتهى إلى المروة ينصرف أم يدعو؟ لا، ينصرف إذا فرغ من الشوط السابع على المروة ينصرف. نعم. حصل مداعبة بين رجل وزوجته فأنزل مني بدون جماعها فهل صيامه صحيح؟ لا، الصوم فسد، الصوم فسد، لكن ليس عليه كفارة وإنما يجب عليه القضاء. نعم. أنا من مصر وأتيت للعمرة وسوف أعتمر، فهل وسوف بعد نهاية العمرة أريد أن أعمل عمرة أخرى، هل هناك زمن معين بين العمرتين؟ لا، ما نعلم زمن معين، بعض الفقهاء حدد، يعني اجتهاد، حدد 10 أيام بين العمرة والعمرة، قال حتى يحمم الشعر، شعر الرأس، يعني حتى ينبت الشعر، لأن الحلقة والتقصير واجب من واجبات العمرة. نعم. أنا مسافر من هنا إلى أفغانستان وهناك فرق في الزمن 2 ساعة، فماذا أعمل وأنا صائم؟ لا تفطر إلا مع أهل البلد الذي تصل إليه، لو فرض أنك أتيت هناك والشمس لم تغرب لا تفطر حتى ولو طال الزمن، حتى تغرب الشمس وتفطر مع الناس، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأنت تتم الصيام إلى الليل في البلد الذي أنت فيه. نعم. هل يجوز الإفطار مع القصر؟ نعم، المسافر يجوز له الفطر ويجوز له القصر، المسافر يجوز له الفطر ويجوز له القصر. نعم. ها؟ القصر، القصر حكم مستقل والفطر حكم مستقل، الفطر يتعلق بالصيام والقصر يتعلق بالصلاة، لك أن تفعل، يعني تقصر ولك أن تفطر. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح 5. الشرط الأول الإقلاع، إقلاعا تاما عن التقصير الذي كان منه، فإن كان ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثاني الندم الشديد على هذا التقصير كيف يصدر منه في حق الله تعالى. الثالث العزم على أن لا يعود إلى هذا أبدا مهما كانت الأحوال، لا يعود إلى هذا، إلى هذا العمل والتقصير في حق الله تعالى. الرابع التحلل من حقوق الغير، إذا كان التقصير بينك وبين الخلق، يعني إن كان مالا ترده إليه، وإن كان سبا أو شتما أو غيبة أو نميمة تطلب منهم العفو والمسامحة. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تصح فيه، لأن التوبة في لا تصح في زمن، إذا طلعت الشمس من مغربها وبلغت الروح الحلقوم الغرغرة لا تقبل التوبة حينئذ، فالتوبة تكون في الوقت الذي تقبل فيه، إذا وجدت هذه الشروط فالتوبة توبة صادقة وتوبة النصوح، وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وبعدين توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إلى آخره. نعم. أنا ناوي العمرة من المدينة ولكن سوف أذهب إلى جدة، فهل أعتمر من المدينة أم من جدة؟ لا، الإحرام من المدينة، لكن كونك مثلا تمر على جدة وأنت محرم وتقضي العمل الذي تريد ثم تذهب إلى مكة نعم، لكن لا تجوز الميقات، لا تجاوز الميقات إلا محرم. نعم. بعض الناس يقرأ سورة ياسين على الميت بعد دفنه. لا، هذا مخالف، هذا مخالف للإسلام. سورة ياسين ورد في حديث، في قراءتها حديث ضعيف عند الاحتضار، عند الاحتضار في حديث فيه كلام، أما على الميت بعد دفنه فهذا من الأمور التي أحدثها الناس والمخالف للشرع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.